عفو الله عنك يا شيخ، احيانا نجد حيوانات في الطريق كالقطط والكلاب تم دهسها بالسياره او غيرها لكن لم تمت الى الان، هل يجوز الاجهاز عليها؟ فيها بعض روح او فيها كيف؟ نعم كيف؟ كسرت ارجلها او ظهرها لكن لم تمت الى الان، هل يجوز الاجهاز عليها وقتلها مثلا بالسياره او غيرها؟ وهي من يعني الحيوان المباح؟ لا قطط او كلاب او غيرها. لا ما تجعلها تترك. اذا رايت شيئا مريضا من الحيوانات فدعه لانه ليس من مسؤوليتك، فربما يشهر باذن الله عز وجل. نعم اي نعم.